السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بعنوان لا تيأسوا وأبشروا. وأنا تعمدت الحقيقة أننا يعني أقدم كلمة لا تيأسوا على كلمة وأبشروا، لأنه لن نستطيع أن نذوق طعم وحلاوة البشرى إلا إذا خرجنا من اليأس وإذا خلعنا عباءة اليأس منا. فأبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى وأقول لا تيأسوا وأبشروا. وبما أننا نتكلم عن لا تيأسوا وأبشروا، إذن المحاضرة إن شاء الله ستكون فيها عنصرين: العنصر الأول لا تيأسوا، والعنصر الثاني وأبشروا. فنبدأ على بركة الله. أولا لا تيأسوا. أيها الأحبة الكرام، يعني نحن الآن نعيش في زمان صعب، في زمان شديد الصعوبة من حيث الناحية الدينية، فالإسلام يضيق عليه. من حيث الناحية الدينية، الإسلام تغلق فيه المساجد في بلاد المسلمين وفي بلاد الأزهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الناحية الدينية، الإسلام يعني يحارب بأفكار أخرى. من الناحية الدينية، على مستوى الأفراد، يعني قد يرى الفرد فينا إن هو يعني علاقته بربنا فيها فتور، إنه مش قادر يبطل ذنوب معينة ومعاصي معينة فبييأس. دي من الناحية الدينية. من الناحية الدينية، كثرة الفتن على المسلمين، وأخبرنا بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن الناحية الاقتصادية، يعني ازداد يعني عدد الفقراء في العالم بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، ازداد عدد الفقراء، أصبحنا نعيش في غلاء للأسعار، يعني أصبحنا نعيش في حياة اقتصادية يعني لا يحيا فيها إلا أصحاب الملايين والمليارات، يعني فهذا من الناحية الاقتصادية. من الناحية الاقتصادية، البلاد الإسلامية أصبحت يعني خلف الركب بكثير، سبحان الله العظيم. فكل الوضع ده قد يدعونا، بل يدعونا إلى اليأس، ولكن إن شاء الله الفرج موجود والحلول موجودة. من الناحية السياسية، حدث ولا حرج، فلا يحكم الدول الإسلامية إلا الذين يتحكمون في البلاد والعباد بظلم واستبداد. لا يحكم البلاد الإسلامية إلا الحكم الدكتاتوري. لا يحكم البلاد الإسلامية إلا عملاء للكفار يتعاونون معهم. ده من الناحية السياسية. أما من الناحية الاجتماعية، فحدث أيضا ولا حرج، ازداد عدد العنوسة، ازداد أعداد الذين لا يجدون أعمال، يعني سبحان الله العظيم، ازدادت أعداد مدمني المخدرات والمسكرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا من هذا وأن يحفظ شباب المسلمين. أنا بستعرض الحاجات دي كلها مش عشان أيأسك، ولكن أنا بعد كل ده حبشرك بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا مش بقولك كده عشان تيأس، ولكن احنا عشان يعني نبقى عندنا امل وعشان نبقى فيه بشرة، لازم نعرف الواقع بتاعنا. ما ينفعش يا جماعة نهرب من الواقع بتاعنا علشان خاطر احنا لو هربنا من الواقع بتاعنا يبقى مش هنعرف نعالج. احنا لما يكون واحد فينا فيه الم بيؤلمه في جسده، يخاف انه يحط ايده عليه لحسن يؤلمه اكتر، فبيفضل يؤلمه وما بيتعالجش. يخاف يروح عند الدكتور، يخاف لا يفتحه له الجرح والالم، يبقى مش هيتعالج. فاحنا لازم نشخص، ولازم بس نشخص صح وبعد كده نضع العلاج إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإحنا عشان خاطر نمحو هذا اليأس الذي دب فينا يجب أن نتعرف على أمراضنا وأوجاعنا وما نشكو منه حتى نستطيع العلاج من القرآن والسنة بفهم سلف أمتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل الأوضاع اللي أنا ذكرت يعني حوالي يعني حاجة بسيطة منها، الحاجات دي كلها الأوضاع دي كلها تدعونا إلى اليأس، تدعونا إلى أن احنا يعني طب وبعدين هنعمل إيه، الدنيا كلها متقفلة يعني خلاص نيأس؟ لا ما نيأس، وهنبين ليه لا نيأس يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى هنبين إن شاء الله ليه أو لماذا لا نيأس. لماذا لا نيأس؟ نمرة واحد، لأننا يعني إن استسلمنا لليأس لن نقوم من مكاننا. لو واحد كل ما يمشي على رجله يقع، هل هو لو فضل قاعد مكانه وقال ما أنا لو قمت مشيت هقع، هل هيتحرك من مكانه؟ لا. طب هل اللي بيمشي ويقع ده بيفضل كده يعني واقع وقاعد على الأرض ويسيب الناس تبص عليه ولا بيقوم ينفض الغبار من على ثيابه ويبدأ يمشي تاني مع أنه عارف أنه ممكن يصطدم بشيء وممكن يقع؟ لا، فبيتحرك سبحان الله العظيم. فهذا يعني إن استسلمنا لليأس فسنقف مكاننا ولن نتحرك. ف اليأس يا جماعة هذا يجب ألا نستسلم له، دي حاجة. الحاجة الثانية أن ربك سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني الكافرين بس هم اللي بييأسوا، لكن المسلمين لا، المسلمين لا يعرفون طريقا لليأس. أنت عرضت لنا واقع أليم، عرضت لنا واقع من كل النواحي مؤلم، طيب يعني نيأس كيف يعني نكون يعني كيف تبشرنا؟ أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. ثانيا أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف كان يبشر، يعني سبحان الله العظيم ده مش منهج نبوي بس، ده منهج رباني استقاه منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما ربك سبحانه وتعالى خلي بالك معايا قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع في سورة القمر قال إيه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني ربنا بيقول إن المشركين دول هيهزموا ويولون الدبر، يعني هتشوفوهم بعينيكم وهم بيدوكم ظهرهم وبيجروا منكم. سبحان الله العظيم، سورة في منتهى الروعة في منتهى البشارة. السورة دي جت إمتى؟ أو في سورة أو يعني الآية دي جت في إيه؟ في سورة اسمها سورة القمر. الله، يعني حتى شوف السورة فيها ضوء، فيها كده فيها بشرة، فيها كده الضوء القمر اللي بيهزم ظلام الليل. أدي واحدة. الحاجة الثانية، متى نزلت هذه الآية؟ نزلت على المسلمين على رسول الله وهم محاصرون في مكة في شعب أبي طالب. أنت عارف حصار مكة ده كان حصار اقتصادي وسياسي واجتماعي وكان حاجة صعبة جدا، يعني 3 سنين محاصرون ومنعوا التجار ان هم يبيعوا ويشتروا للمسلمين لدرجة ان المسلمين اكلوا ورق الشجر. في حاجة اصعب من كده؟ يأتي يعني الوحي من عند الله يتنزل على رسول الله يقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، لدرجة أن عمر بن الخطاب، مين عمر بن الخطاب؟ فاروق الأمة اللي قال عنه الحبيب المصطفى لو كان نبي بعدي لكان عمر. الله، عمر هذا الذي له قدر كبير أول ما يسمع الآية دي سيهزم الجمع ويولون الدبر يقول إيه؟ يعني متى؟ امتى؟ ازاي ده يعني؟ يعني كيف يهزم الجمع ويولون الدبر؟ متى يهزم الجمع ويولون الدبر؟ هو ما قالش كده بالحرف، ولكن عمر يعني يا معقولة احنا فين والنصر فين؟ هو عنده ثقة في ربه بس الواقع اللي هو فيه، أصله هو بشر برضه يعني سبحان الله العظيم. طيب سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني الشاهد من هنا ان ربك سبحانه وتعالى يرفع معنويات المسلمين ولا يجعلهم ييأسون سبحان الله العظيم. فبعد 3 سنين يخرجوا من شعب أبي طالب. عمر بن الخطاب ما قالش فعلا هزم الجمع وولوا الدبر، ما قالش كده. عارفين قال كده إمتى؟ لما المسلمين هاجروا المدينة وأسست لهم دولة وحدثت أول غزوة بين أهل الحق وأهل الباطل، غزوة بدر، وانتصر المسلمون وهزم المشركون. عمر بن الخطاب افتكرها وقال فعلا هزم الجمع وولوا الدبر. يا شفت يعني يعني أنا عايز أقول لك إنه ممكن المصيبة تحصل والفرج يجي بعدها بفترة كبيرة، بس أنت أوعى تيأس. ده منهج رباني كان يبشر في وسط الظروف الحالكة، لما المسلمين عذبوا في مكة وكانوا يعني يؤذوا أذى شديدا، وانتم عارفين كيف عذب بلال وعمار وياسر وسمية، وكيف قتلت سمية، طعنها أبو جهل بالحربة في فرجها، سبحان الله العظيم. يعني المسلمين هناك عذبوا عذابا شديدا، لدرجة أن أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في من كان قبلكم يعني ينشرون بالمناشير ويحفروا، يعني حفرة كده تتحفر للواحد للمسلم ويوضع فيها ويدفن حيا ويشق نصفين بالمنشار فيثبت على دينه، ألا إنكم تستعجلون. سبحان الله العظيم، الصحابي جاب أخره خلاص، ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ سبحان الله العظيم، فرد على النبي بهذه البشريات العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، أنتوا عارفين غزوة الأحزاب دي إيه؟ ده غزوة الأحزاب دي اسمها الأحزاب لأن المشركين واليهود وكل القبائل اتحدت ضد المسلمين. يا نهار أبيض، العرب كلهم اتحدوا ضد المسلمين، حتى اليهود اللي في المدينة خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خانوه وخلاص، يعني الأمر أصبح صعب. ففي هذه الحالة الشديدة يعني واحد مننا يقول خلاص ده الدنيا صعبة، لدرجة أن الصحابة بيقولوا كان الواحد منا لا يستطيع أن يقضي حاجته، كانوا يعني في شدة الخوف وفي شدة الصعوبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب الصخرة عشان يحفر الخندق، الضربة الأولى يقول: الله أكبر، بسم الله، أعطيت مفاتيح كسرة مرة واحدة. أنت يعني بتبشر بأننا سنقتحم الدول العظمى يا رسول الله في آنذاك، زي أمريكا وروسيا وإسرائيل مثلا. إسرائيل دولة عظمى يا جماعة؟ لا طبعا مش دولة عظمى، يعني اليهود دول ما يكونوش دولة عظمى أبدا، ها؟ ولكن كسرة آنذاك كانت دولة عظمى، سبحان الله العظيم. فالنبي يقول: الله أكبر، أعطيته مفاتيح كسرة. فالصحابة يستغربوا يقولوا: ده احنا إزاي بس مفاتيح كسرة؟ ده الواحد فينا لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته. يضرب الضربة الثانية: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. إيه البشرات دي؟ واحد ممكن يقول لي: أصل ده النبي، يعني أكيد عارف إن شاء الله وعارف الغيب، لأن ربنا يعني أذن أن النبي يعرف الغيب فبيبشر أمته. هقول لك، طب ما أنا هقول لك على حاجة، الحكمة تقتضي أن أنا ما موعدش الناس بحاجة والواقع بعيد عنها تماما عشان ما يسخروش مني، ولكن لا، النبي قصد أن يخبرهم بذلك حتى يبشرهم، حتى تعلو الهمم. وبالفعل تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد اللي أنا عايز أقوله لك، في أحلك الظروف كان النبي يبشر. الله، يبقى احنا في أحلك الظروف اوعى تيأس، اوعى تقولوا ان الدنيا خلاص. يعني لا، انا عايز اقول لكم في قوانين مهمه جدا. القانون الرباني الثابت الاول انه مع العسر يسر، ما قالش بعد، ها، فان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر. وعايزين مع العسر يسر دي نعمل محاضره كامله عشان نبين ازاي العسر يكون معاه يسر، وهنبين ده ان شاء الله، بس ده عايز محاضره تفصيليه. يبقى القانون الاول ان مع العسر يسر. القانون الثاني انه بعد الشده ياتي الفرج. يعني انت سبحان الله، بص كده في الكون اللي حواليك، اشد ظلام الليل بتكون اللحظات اللي قبل الفجر على طول، سبحان الله العظيم. بص كده الشمس بعد ما تغرب تشرق، سبحان الله العظيم. بص كده سبحان الله العظيم، يعني الباطل ده يهزم، الباطل ده يهزم، والحق ينتصر بفضل الله. وإن مات أهل الحق كلهم ينتصر الحق بفضل الله، وقد بينت ذلك في محاضرات كثيرة، في محاضرات ألقيتها هنا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة الكرام، علينا ألا نيأس أبدا. الحاجة الثانية بعد ما بينت لك أنه يعني البشرى في ظل الواقع الأليم ده منهج نبوي رباني، عايز أقول لك أن اليأس ده يجب أن نحوله إلى يأس إيجابي، لأن في يأس سلبي ويأس إيجابي. اليأس السلبي أنه خلاص ما فيش فايدة، مهما نعمل ما فيش فايدة. يا جماعة، أنت إيه انت بتعبي في قربة مخرومة، انت بتدن في ملطة، لا يا عم ما ينفعش، خلاص ما فيش فايدة. ده اسمه يأس سلبي لا يعرفه المسلم، لا يعرفه المسلم، انه لا ييأس من روح الله الى القوم الكافرون. انما اليأس يجب ان نحوله الى يأس ايجابي عشان يدفعنا الى تحقيق النجاح. يعني ايه؟ يعني عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، وعايز أقول لك حاجة مهمة جدا. حضرتك لما نوصل للحضيض وواحد يعني فقد كل فلوسه، والتاني بيخسر علاقاته الاجتماعية، والتالت بيخسر علاقاته الزوجية، والرابع والخامس والسادس، وقف مع نفسك بقى، وقف مع نفسك، أنت في غفلة، وقف بقى، لا في إيه، لا أنا لازم إعادة تصحيح. عارفين أهل الحاسوب يقولك نعمل فورمات للجهاز، إمتى بيعملوا له فورمات؟ لما خلاص بقى الدنيا بتبوظ معهم. إمتى بينزل نسخة ويندوز جديدة؟ لما الموضوع بيبوظ عنده خالص بقى، والدنيا بتبقى يعني مش ولا بد، فمش بييأس بقى، بيقول خلاص الجهاز باظ وارميه. فيبقى إذن إحنا علينا اليأس ده يخلينا نقف ونعيد ترتيب أوراقنا تاني، ونعيد ونصحح أوضاعنا مرة تانية، ونتحد ونحط إيدنا في إيد بعض، ونشوف إيه السبب اللي وصلنا ده عشان نمحوه، عشان نعالجه. إذن اليأس جندي من جنود الأمل والحق، كما أن الباطل، قال الشيخ الشعراوي، الباطل جندي من جنود الحق. لا إزاي دي؟ الباطل جندي من جنود الحق، أيوة. ما هو الباطل لما يجي ويغلب الحق وينتشر، والناس بقى خلاص زهقت من الباطل، هي اللي هتقول نرفض الباطل، ويذهبون إلى الحق، فينتصر الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى دي سنن كونية ثابتة لازم تعرفها، دي سنن كونية ثابتة عن ربك سبحانه وتعالى. بعد الليل يأتي النهار، بعد الظلام يأتي النور، بعد اليسر يأتي، بل مع اليسر، مع اليسر يأتي العسر بفضل الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. فبالتالي وبعدين احنا يعني صحيح احنا، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب، وقال ان الدنيا دي دار ابتلاء، ولكن برضو قال ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، ركز على وهو مؤمن دي عشان احنا جايين لها تاني، فلنحيي أنه حياة طيبة. قسم، بيقسم ربك أنك لو عملت الأعمال الصالحة والطاعة ها هيحييك حياة طيبة في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني لو حضرتك واخد في عمل من الطاعات 10 من 10، كل الأعمال التانية اللي انت بتاخد فيها 3 من 10 يرفعها لك تبقى 10 من 10. الله، شفت ازاي؟ بالعمل الصالح وبالطاعة وبالإيمان، وهو مؤمن. ليه وهو مؤمن؟ لأن قال لك في الآية الثانية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شرطه، أنتوا عايزين تبقوا الأعلون، عايزين تبقوا أعلى ناس، لازم الإيمان، الإيمان بالله. يعني الحل لكل أزماتنا هو العودة إلى الله، وتعليم وتعلم ديننا دينا صحيحا، ما نتعلمهوش تعليم سطحي كده وخلاص ونمشي، لا خلاص كده. ده اليأس يعالج بهذه الطريقة. نيجي بقى لثانيا، وأبشره، مش هقول لك لا تيأس وسيبك كده وخلاص، لا، أنت لازم يكون عندك كده، يعني تستبشر خيرا بإذن الله، من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يظلم، الله سبحانه وتعالى لا يظلم، الله سبحانه وتعالى لا يظلم. أنا بكررها كتير أهو. ليه؟ لأن الواحد لما بيجيله اليأس بيتملكه الشيطان، لكن أنا بقول لك أهو، الله سبحانه وتعالى لا يظلم، الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الشر. فيبقى أنت لما تقترب من الله، الله سبحانه وتعالى يعطيك الخير كله، سبحان الله العظيم. فتعالى بقى نشوف وأبشره ليه، ليه وأبشره؟ عايز أقول لك على حاجة، إحنا الواقع بتاعنا أنا واقع مرير وأليم، مش هرسم لك صورة وردية خلاص، ولكن هل بعد هذا الألم وهذه المرارة انتصار؟ نعم، نعم والله، نعم والله، بموعود الله وبموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أنتوا حافظين الآيات والأحاديث المبشرة أكتر مني، ولكن تعالى كده نمسك يعني إيه حياة الأنبياء والرسل. قل لي بس، هاو هيكلمنا عن الأنبياء والرسل، وإحنا يا عم هشام إحنا فين ودول فين؟ هقول لك حاجة قبل ما أتكلم، بس صلي على حبيبك المصطفى. ليه ربك جاب لنا قصص الأنبياء والرسل في القرآن الكريم؟ جابهم لنا علشان نقتدي بيهم، وأولا هو جابهم لنا بشر عشان يبقوا زينا، ثانيا عشان نقتدي بيهم. يعني ما ينفعش نسمع القصص دي ونقعد يا سلام، سبحان الله، شوف نصر إبراهيم إزاي، شوف نصر موسى إزاي. مش عشان نقعد نمصمص وخلاص يا جماعة، لا، القصص دي علشان نقتدي بيها وترتفع المعنويات ونعمل زيهم ونسير على خطاهم حتى ننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. اوعى تقول احنا فين وهم فين، لأن لو ربك جايب لك القصص دي وعارف انك مش هتقدر تعمل اللي يعملوه يبقى بيظلمك. وانا قلت ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ان الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك احدا، سبحان الله العظيم. يبقى خليك فاكر، خليك فاهم ان احنا مش معنى ان قصص الانبياء اللي هقولها لك دي او لمحات سريعة ان احنا ما نقدرش احنا فين وهم فين، لا، احنا عشان نقتدي بيهم وعلى خطاهم بإذن الله نسير. تعال شوف الأرض، هوريك بس كده عشان تستبشر. يعني الأرض يا جماعة خلقت عليها الجن قبل الإنس، ما كانش فيه بشر واحد يوحد ربنا، كانت عليها الجن، والجن منهم المسلم ومنهم المفسد ومنهم اليهودي والنصراني والكافر، يعني زينا كده خلاص كده. طيب ومنهم من أفسد في الأرض، واضح ان هم أفسدوا كثيرا في الأرض. ليه؟ لأن لما ربك سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة ردوا عليه وقالوا إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هو إيش عرف الملائكة أن الناس هتسفك الدماء؟ لأن شافوا الجن عملوا كده فسدوا في الأرض، سبحان الله العظيم. قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب فالأرض فيها فساد من الجن، خلق الله آدم، آدم من البشر، أيهما أقوى، البشر ولا الجان؟ قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، صح ولا إيه؟ مش كده؟ طيب الجان عندهم خصائص ليست عندنا، الجان دولت يعني ما شاء الله عليهم، يعني بيقدر يقطع مسافات طويلة في وقت قليل، الجان دولت يقدروا يخترقوا الجدران لأنه مخلوقون من نار، زي ما النار بتقدر تخترق الجدران كذلك الجان اكتسبوا خصائص النار لأنها مخلوقة منهم. النار يعني الجان يراك وأنت لا تراه، يعني عنده خصائص كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا أسلحة قوية لمواجهتهم. ولكن الشاهد أيهما أقوى، الجان ولا الإنسان؟ طبعا الجان، سبحان الله. ومع ذلك خلق الله آدم وذريته ونشر آدم التوحيد في الأرض، وظل التوحيد، ظل أهل الأرض على التوحيد 1000 عام لا يعرفون الشرك بالله. الله بإيه؟ بكلمة كن، بأمر، يبقى بأمر من ربك بحرفين بس، بكن، خلق خلقا بيديه استطاع أن ينشر التوحيد في الأرض بعد الفساد، سبحان الله العظيم. طيب يبقى دي حاجة. الحاجة التانية، تعال شوف سيدنا نوح، خلاص بقى الشرك جه في الأرض وبعد 1000 عام والكلام ده، جه سيدنا نوح قعد داعية في قومه 950 سنة، ينهار أبيض، ما يأسش؟ لا أبدا. واحد هيقول لي ما هو ما يقدرش يبطل دعوة لأن ما خدش أمر من ربنا، هقول لك طيب ماشي، هو أنت كلامك على عيني وعلى راسي، بس خلي بالك سيدنا نوح دليل على عدم يأسه لما كان بيقول إيه، يعني إن كان يدعو قومه ليلا ونهارا، سبحان الله العظيم، وكان يدعو لهم في السر وفي العلن، سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله العظيم لا يأس، سبحان الله العظيم. وبعدين لما خلاص بقى ما فيش فايدة بعد 950 سنة، يعني خلاص كده؟ لا، ربنا أمر نوح أن يصنع السفينة. السفينة يا جماعة بدأت صناعتها ونوح في الصحراء. إيه ده؟ إيه ده؟ يعني من قلب الصحراء انتصر نوح بالماء اللي هي جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وجاء طوفان نوح الذي أغرق الكفار، الذي أغرق كل من حارب نوح ولم يبقي إلا المؤمنين، سبحان الله. وبعدين الماء دي أداة إغراق، بنفس الجندي الذي أغرق الكفار هو الجندي الذي نجى به ربنا المؤمنين، الله، هو الجندي، سبحان الله. يبقى تيأس ليه وانت عارف ان في رب قوي يقدر يعمل اي حاجة؟ ولله جنود السماوات والأرض، سبحان الله العظيم، جنود احنا عارفينها وجنود لا نعلمها، سبحان الله العظيم. انتصر نوح وبدأت شرارة نصره من الصحراء مع انه انتصر بالماء بفضل الله سبحانه وتعالى. لما سيدنا نوح قال ايه، ودعا ربه قال اني مغلوب فانتصر، ياه، ما كانش يعرف سيدنا نوح انه بدعوته دي الأرض كلها تغرق. يا خبر أبيض، سبحان الله العظيم، سبحان الله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يا تحس كده لما تقرأ سورة نوح دي، لما تقرأ السورة دي تحس كده، سورة القمر عفوا، الآيات دي تحس إن الآيات كده ورا بعض ورا بعض، إن الطوفان قدامك، سبحان الله العظيم. فيعني سبحان الله، شوف انتصر إزاي. طيب تعال نروح لسيدنا إبراهيم. وسيدنا إبراهيم ده بقى حكاية. سيدنا إبراهيم ده بقى سبحان الله العظيم، يعني أبوه هو اللي كان بيصنع الأصنام اللي بيعبدوها، يعني تجارة اقتصادية، يعني بتحقق له ربح عالي، يعني ليه مصلحة إن عبادة الأصنام تبقى قائمة، حتى لو أبوه عارف إن الأصنام دي عبادة باطلة. خلاص، ومين أبوه؟ هو اللي بيصنع الأصنام، ومع ذلك يخرج من البيت الذي تصنع فيه الأصنام يخرج نبي. لا، ومش أي نبي، ده أبو الأنبياء. لا، ومش بس كده، ده خليل الله. لا، ومش بس كده، ده من أولي الرسل، من أولي العزم من الرسل الخمسة. عارفين أولي العزم من الرسل؟ هم خمسة. عارفينهم مين؟ إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. فسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا أيها الأحبة الكرام من أولي العزم الخمسة الرسل اللي أنا ذكرتهم لحضراتكم. سيدنا إبراهيم ده سبحان الله العظيم، يعني وقع في كربات لا يعلمها إلا الله. يا سبحان الله، على المستوى الديني والعقائدي أبوه هو اللي بيصنع الأصنام، فواحد غيره عارف الحق، لا أنا أبويا، طب ده هيعمل فيا ويسوي، وانا لوحدي، قومي كلهم بيعبدوا الاصنام، وانا لوحدي ملياش نصير ولا ظهير. لا، ما يعني خلاص بقى اسكت وخليها في قلبك، وحد ربك في قلبك لحد ما يعني ربك ايه يجعل مخرج. لا لا لا لا لا، ما عملش كده ابدا. سيدنا ابراهيم مش المسلم يا جماعه اللي يقعد كده، المسلم ياخذ بالاسباب. سيدنا ابراهيم تحرك، سيدنا إبراهيم تحرك وأخذ بالأسباب. الأول بدأ يكلم أبوه كلام عاطفي أبوي جميل مصاحب بالحجج العقلية. يا أبتي، الله على كلمة يا أبتي دي، كلمة مليانة حنان ومليانة عطف. يا أبتي، ما جاش أول ما قال له إن الأصنام دي يا أبتي يعني وحشة وفي ربنا ولا. لا لا، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كلام عقلي منطقي مع حنان في الكلام. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الله، العلم، العلم يا جماعة، يبقى العلم، العلم، العقل والعلم السبب اللي هيخلينا نتقدم. العلم، وأنا ليا سلسلة في العلم عشان خاطر عايزين نتقدم. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، بيبين له تاني إنه خايف عليه، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. وبعدين بقى ختم الآية بأروع قمة عاطفية، يا أبتي إني أخاف عليك أن يمسك الله عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا. أنا خايف عليك. شوف الكلام بدأ إزاي، بياخد بالأسباب، مخافش لحسن أبوه، مخافش من أبوه، هو عارف إن النتيجة يا إما كده يا إما كده، بس مخافش، ما يأسش أبدا، الواقع اللي حواليه يستدعي اليأس. ورغم كل ده أبوي يرد عليه رد، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، مش عجباك الآلهة دي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي. بص برضه مديله فرصة، يعني لو ما سكتش يا إبراهيم لأرجمنك. واضح أنه شاف في عينيه، في عين سيدنا إبراهيم الإصرار، لأرجمنك. وقال له إيه؟ وهجرني ملية، طالما أنت بتحبني كده أنا هعاقبك بقى أن أنت تهجرني بقى. إحنا ما بنتهددش يا جماعة. سيدنا إبراهيم ما برضو ما قالهوش إيه يعني، أنا بعد ما نصحتك وعملت لك تقول لي كده، الحق علي أن أنا خايف عليك. لا لا لا، قال سلام عليك. الله الله والله العظيم يا جماعة الآيات دي لما تنزل على قلبك كده ما مش عارف. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، يعني كريمة. أنت مش خايف وأنت بتقول ربي قدام أبوك يا إبراهيم؟ سبحان الله العظيم، يا كرب شديد جدا. خلاص اتخانق هو أبوه طرده وزعل منه وهجرني مالية، قال وأعتزلكم. لا ده المبادرة جت بقى من سيدنا إبراهيم، طالما أنتوا لسه مصممين وأعتزلكم. شوف بقى وقعد يقول لهم وأعتزلكم وهبعد عنكم. شوف فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. يعني حضرتك لما تعتزل الباطل ربنا يكرمك، تأتي البشائر والعطايا والمنح من الله سبحانه وتعالى. شوف لما قال له وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أدعو يعني بمعنى العبادة، ها وأدعو ربي. يعني يا جماعة الحل في العبادة زي ما قلت لك والإيمان، وطبعا في جنب حلول أخرى، ولكن شوف سبحان الله العظيم لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. مش كده وبس، وكلا جعلنا نبي. يا سلام، إسحاق نبي ويعقوب نبي ويوسف ابن يعقوب نبي، سبحان الله العظيم. وما تنسوش ان إسماعيل نبي. الله، ايه العطايا والمنح دي؟ شوف سبحان الله العظيم. لا وتعرض بقى الكربة تانية قومه بقى، يعني سيدنا إبراهيم ما سكتش، طيب انا برضو هكلمهم بالحجة العقلية. كسر الأصنام بتاعتهم ما عدا الصنم الكبير، فلما رجعوا سألوا قال لهم اسألوه، اسألوا الصنم الكبير ده يمكن هو اللي عملها. بيخاطبهم مخاطبة عقلية. يبقى يا جماعة لازم مع الحجج الإيمانية لازم استخدام الحجج العقلية إن استطعنا إلى ذلك سبيل. الله، مع أنه عارف أنه أنتوا عارفين يا جماعة تدمير الأصنام بتاعتهم يعني إيه؟ يعني تدمير الاقتصاد والعقيدة بتاعتهم، يعني بيعمل انقلاب في المجتمع، بس انقلاب صحيح، انقلاب على الباطل يعني سبحانه. وهو عارف اللي هيجراله لأنه وحيد، بس في نفس الوقت عارف انه معاه ربنا. عمل ايه بعد كده؟ خلاص اتفقوا على انهم حرقوه. ابوه يقول له لنرجمنك، وقومه يقولوا له لنحرقنك. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه الكربات الصعبه اللي بيتعرض لها سيدنا ابراهيم دي؟ سبحان الله العظيم. وكل الدنيا وقفت، اصبح مطلوب امنيا. خلاص هو دلوقتي يعني خلاص كده شوهت صورته امام المجتمع كله. قالوا حرقوه، قالوا دي يعني كل المجتمع خلاص بقى، وجابوه. ومع ذلك ربك سبحانه وتعالى بجندي من جنوده، جندي كن برضو سبحانه، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا أمر من الله للجندي، النار، يا نار كوني بردا وسلاما. لو قال بردا وسكت سيدنا إبراهيم يتجمد من البرد، طب لو قال سلاما وسكت يمكن هيخرج منها حي بس تلسعه شررتين ثلاثة أربعة، لكن بردا وسلاما. الله على روعة القرآن، الله على لطف ربه بالعباد، الله على لطف الله بعباده. يا فنجاه الله من هذه. المفروض ييأس بقى، ده يعني خلاص، ده أنا كنت يعني خلاص. لا أبدا أبدا، لا لا لا لا، مش المسلم اللي ييأس. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إيمان سيدنا إبراهيم عالي. خلاص طيب بعد كده يتعرض لكرب شديد جدا جدا جدا سبحان الله العظيم. ايه اذبح ابنك يا ابراهيم، ابني اسماعيل اللي انتظرته الوحيد اللي معيش غيره دلوقتي، لسه ما كانش جه اسحاق ويعقوب، اذبح ابني. كرب اجتماعي شديد، ومع ذلك ابراهيم يستسلم لله فينصره الله. يبقى عندنا كده ثلاث حاجات يخلوا ربنا يعني من اسباب النصر. ان الحاجه الاولى الايمان والعمل الصالح، الحاجه الثانيه العلم، الحاجه الثالثه استخدام الحجج العقلية والمنطقية، الحاجة الرابعة إيه؟ الحاجة الرابعة الاستسلام لله بكل جوارحك، العقل والبدن وكل حاجة. لما تستسلم لله سبحانه وتعالى ينصرك بفضل الله، حتى لو أنت شايف أن التكاليف بتاعت ربنا صعبة عليك ينصرك بإذن الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن النصر يأتي من عند الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام. طيب يبقى مع كل الظروف الصعبة دي إبراهيم ما يأس. وشوف خلي بالك، يعني البيت اللي كان يصنع فيه الأصنام هو نفس البيت اللي ربنا يخرج منه من يهدم عقيدة الأصنام. الله، شفت تدبير ربك، شفت تدبير ربك. فما تخافش وأبشر، أهل الباطل دول ممكن يخرج من بينهم الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. ما حصل هو حصل تاني مع مين؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى فرعون كان منتظره هو بالتحديد عشان يقتله، ومع ذلك موسى يربى في بيت فرعون بأمر من فرعون سبحان الله، والجنود تحميه مع أن الباطل منتشر. ده ربنا قال على فرعون أنه طغى في الأرض وعلى، ويعني سبحان الله مش كده وبس، وقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك هذا الباطل هو الذي يحمي سيدنا موسى اللي كبر وربنا نصر به الحق بعد كده. يعني إذن قد يخرج الحق من بين ركام الباطل أيها الأحبة الكرام، فلا تيأسوا وأبشروا سبحان الله العظيم. شفت إزاي؟ شفت سنن ربك الكونية؟ الله أكبر. مريم، مريم أم عيسى عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما حملت في عيسى طبعا فكرت، مع أن جبريل طمنها، يعني سبحان الله العظيم، يعني قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، قال يعني أنه بيبشرها بغلام، غلام يعني أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أن، بيقول لها أنا رسول ربك وتقول له أن يكون لي غلام، بس إزاي أن يعني كيف إزاي يكون عندي غلام ولم يمسسني بشر، مش جوزني، لا حتى ما لمسنيش بشر ولم أكو بغية، يعني حتى لو زانية لا أنا لا كده ولا كده، يعني سبحان الله العظيم. آه سبحان الله العظيم. قال كذلك قال ربك، خلاص طالما ربنا قال انتهى الأمر. آه سبحان الله العظيم. مع ذلك مع كل التطمينات دي البشر بشر برضه، لما حملت وحست بألم الحمل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بتدعي الدعوة دي على نفسها، يا نهار أبيض، مع أنها ما تعلمش إن في بطنها نبي، يا ومن أولو العزم الخمسة من الرسل سبحان الله، وصاحب ديانة سماوية سبحان الله العظيم. يا يبقى اوعى تدعي على نفسك وانت يائس، اوعى تدعي على نفسك وانت يائس أبدا، انت ما تعرفش الخير فين. لا تيأس لأنك لا تعلم، لأنك لا تعلم ما في الغيب، فالغيب يخبئ لك الخير. لا تيأس فإن مع العسر يسر. أبشر، أبشر فإنك لا تعلم الغيب والغيب يخبئ لك الخير. أبشر لأن الله سبحانه وتعالى يكرم العباد سبحان الله العظيم. أبشر لأن مع العسر يسر. أبشر لأن بعد الظلم حق وعدل. أبشر لأنه بعد الظلام نور. أبشر لأنه بعد الليل نهار سبحان الله العظيم. يعني أنا عايز أقول في النهاية أني أنا عرضت لك النماذج دي عشان تطبقها عليك. أنا جبت لك يعني مشكلة اجتماعية ستنا مريم الناس هيتكلموا عليه، ومع ذلك سبحان الله العظيم منحها الله منحة عظيمة. اوعى تدعي على نفسك. مشكلة عقائدية سيدنا إبراهيم لو من الناحية الدينية، مشاكل ومشكلة اجتماعية أيضا سيدنا إبراهيم. وتعالى بقى نختم بخاتم الرسل وخير الختام محمد عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي يعني أول ما ربنا قال له وأنذر عشيرتك الأقربين تحدته مكة كلها، ومش ومكة دي مش غرب عنه، ده قرايبه، عشان يلي زعلان من قرايبك اللي بيظلموك. أول واحد وقف قصاد النبي عمه أبو لهب، قال له تبا لك سائر اليوم أجمعتنا لهذا الأمر. يا أول واحد يقف قدام النبي من قريبه سبحان الله. أبو طالب عمه كان بيحبه بس ما كانش قادر يعمل حاجة خالص سبحان الله العظيم، إلا أنه كان بيحاول يحميه سبحان الله، كان بيحميه. مات أبو طالب، ماتت خديجة اللي كانت يعني واقفة مع النبي بملها واحتوائها الزوجي سبحان الله العظيم. مات المدد المادي، مات المدد المعنوي، ولم يبقى إلا المدد الإلهي، المدد من عند الله وحده سبحانه وتعالى. فجاءت الإسراء، معجزة الإسراء والمعراج لكي تنصر النبي وتثبت أنه نبي، وبعد ذلك انتصر النبي بعد 13 سنة، يروح المدينة ويأسس دولة، بياخد بالأسباب، يعقد صلح بين الأوس والخزرج، بيحل المشاكل الاجتماعية عشان الدولة تستقر. أول حاجة يعملها يحل المشاكل الاجتماعية، في خصومات ما بين الأوس والخزرج اصلح ما بينهم. طيب المهاجرين والأنصار مجتمعين غرباء عن بعض، اعمل مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طيب معنا يهود في المدينة وفي منافقين كارهين للإسلام، اعقد وثيقة بينهم. يا سلام، أخذ بالأسباب الأسباب. إحنا ديننا مش دين مسجد وصلاة ودروشة وبس، لا، إحنا دين عمل وعبادة وأخذ بالأسباب وتقرب إلى الله. ديننا دين صلاة وصيام وزكاة وحج وشغل على الأرض وعلى الواقع، الجمع بين هذا وذاك. فلو طار المسلم بجناح العبادة فقط سيقع، ولو طار المسلم بجناح العمل على الواقع بدون مرجعية إسلامية سيقع. ولكن إذا جمع، إذا طار المسلم بجناحي الإسلام والعمل على أرض الواقع من منطلق إسلامي، سيطير وسيعلو وسيحلق في السماء بإذن الله سبحانه وتعالى. أخيرا، اوعى تقول ده للأنبياء بس، لا والله، ربنا جاب لنا القصص دي علشان خاطر يبين لك إنه إن أنت تقدر يعني تستمسك بالعروة الوثقة وبحبل الله وتعتصم بالله سبحانه وتعالى، ينصرك الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أبشروا أيها الأحبة الكرام، يفتح باب إذا سد باب. نعم، وتهون الأمور الصعاب، هون عليك فبعد العسر يسر، فلا الحزن يجدي ولا الاكتئاب. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج اليأس من قلوبنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشرنا بنصر قريب من عنده سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.